الصفة الثانية عشرة البصر، معناه الرؤية. البصر صفة أزلية أبدية متعلق بالمبصرات، فهو تبارك وتعالى يرى ذاته الأزلية ويرى الحادثات برؤيته الأزلية، وليس بصره كبصر خلقه، لأن بصر خلقه بآلة يكون بالعين. والدليل على ثبوت البصر له من حيث العقل أنه تبارك وتعالى لو انتفى عنه البصر لاتصف بضده وهو العمى، أي عدم الرؤية، وذلك نقص محال على الله. وأما برهان البصر النقلي فالآيات والأخبار الصحيحة الكثيرة، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى: السميع البصير، وهو في حديث أخرجه الترمذي وحسنه.